مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الشيخ العلامة الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة نتناول خطط الكفار لمحاربة الإسلام والمسلمين بعد إعلان الدعوة الإسلامية. لما الرسول أعلن مرحلة أعلن الدعوة علنية بدأت مؤامرات الكفار. والعجيب والغريب في الأمر عندما نسمع الشيخ حازم وهو يروي ما فعله الكفار نجده بالضبط ما تفعله أجهزة المخابرات والمباحث في الدول الإسلامية حاليا. يعني الكفار في ذلك الوقت كانوا يفعلون كذا وكذا، تجد أحفادهم في أجهزة المخابرات والأمن والمباحث يفعلون نفس الشيء. أول شيء هي سياسة عقد المؤتمرات. الكفار في مكة عقدوا العديد من المؤتمرات من أجل بحث دراسة ظاهرة المسلمين ومحمد وكيف نتصدى له. أول مؤتمر كان برئاسة الوليد ابن المغيرة، واتفقوا أنهم يشنعوا على الرسول وما إلى ذلك المهم، ويسخرون منه ويستهزئون ويجيبوا مسلم يوسف وعادي الإمام، يعني بنفس هذه الايه شخصيات أخرى، ويقول لك صفي نظر ودين الرقصة، وكل ما حد يجي يحتضنك الإسلام يبعتوا له رقصة كما يجري الآن، عرب أيدول ومش عارف إيه، والبرامج اللي طالعة لمحاربة الإسلام ومحاربة المسلمين. شوف أحفاد هؤلاء ماذا، نفس السياسة، نفس ما كان يفعله أجداده. فتفاجأ أنه في هذه الأيام تلاقي في كل الدول الإسلامية طولا وعرضا عاملين مؤتمرات لبحث مكافحة التطرف. التطرف ده اللي هو الاسم الايه الساتر كله، هو محاربة الإسلام بس يقول لك الإسلام، فأقول لك التطرف. حتى الشيخ سفر الحوالي هذا العالم المسلم قال لك المخابرات الأمريكية عام 1980 مولت، ذكر العدد، بمعدل مؤتمر كل 3 أيام لدراسة الحركات الإسلامية. هل وجدتم بلد أي دولة إسلامية عقدت مؤتمرا لبحث ظاهرة العلمانية في العالم الإسلامي؟ أبدا. والعالم الإسلامي من أندونيسيا لحد السنغال وكذا كله علماني. كل قوانين الدول العالم الإسلامي تبيح الزنا، كل قوانين العالم الإسلامي تبيح الخمور، يعني لما تيجي تنظر في الأمور كلها تجد غزة، وهتجد اللي بتسمح بحرية للشعب أنه يبقى مسلم متدين ويحفظ القرآن وتركيا، الباقي اللي بيتكلم في الإسلام بتشد على السجن. فالغريب بقى، هل وجدتم أي مؤتمر في أي دولة إسلامية بيتحدث عن كيف نكافح ظاهرة الزنا؟ ده فتحين الكبرهات والرقصات، وأصبح الزانيات يقررن ويستقبلن من الحكام، ويقول لك الفنانة والداعرة وكذا. تلاقي واحدة شغالة رقصة ويقول لك فنانة، واحدة شغالة مش عارف ايه فنانة، شيرين طلعت تسكر على الهوى وفي الآخر قال لك الفنانة شيرين، تمام. هل عقدوا مؤتمرا لبحث كيف مواجهة انتشار الخمور؟ أبدا، إنما مؤتمرات لمحاربة الإسلام فقط. ده في العالم الإسلامي، لأنه طبعا أجهزة المخابرات في العالم الإسلامي والمباحث والكلام ده ما هي إلا مكاتب إقليمية للمخابرات الأمريكية. المخابرات الأمريكية مش هتقعد تجري ورا صبر في الكفر والنجع والحارة والزقاق، إنما بترسل بقى له الغفر والمخبرين وما إلى ذلك. ايضا نجد الشيخ، ولذلك ايضا الماسونيه، هل وجدتم الماسونيه تمسك العالم الاسلامي طولا وعرضا؟ هل وجدتم اي دوله اسلاميه عملت مؤتمر لبحث ظاهره الماسونيه؟ ابدا. يا راي مسلم ما فيش الا التلفزيون التركي اللي عمل مسلسل وادي الذئاب عن الماسونيه، ومسلسل فلنتا مصطفى، ومسلسل السلطان عبد الحميد، الوحيد من العالم الاسلامي من الشرق للغرب سلة إعلام تحدثت عن الماسونية. نعود إلى سياسة محاربة الإسلام والمسلمين. نجد أنه المباحث، أجهزة المباحث عند الكفار في مكة كانت تعذب المسلمين من باب حرقهم بالنار. عارف أنت العسكر الصليب في مصر حركوا المسلمين في عربية الترحيلات وفي رابعة، فعلوا ذلك مع سيدنا عثمان بن عفان، حرقوه في النار أيضا. التعذيب والضرب أسوأ مما كذا، نفس كل هذا كان يحدث. والشيخ حازم سيرويها بالتفصيل أن أساليب الكفار قديما وحديثا في التعذيب ومحاربة الإسلام وملاحقة المسلمين واحدة لم تتغير. لكن العجيب في الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأوائل معه في فترة الاستضعاف، الفترة المكية، لم يقبلوا حلولا وسط. ويأتي أبو طالب عم الرسول الذي كان يحميه من الكفار، وعائلة الرسول هي التي كانت تمنعه من الكفار، ويعرض عليه يعني خلينا حل وسط كما يقول الآن. يعني الآن أجهزة المخابرات يا جماعة بتنفق ملايين الدولارات في قنوات وكذا كي تبث اليأس في قلوب المسلمين في مصر، حل وسط يرضوا بالأمر الواقع والاستسلام والخيانة ومش عارف إيه، تحت مسميات شغالين 24 ساعة. يقول لك ما انت شايف بقى، ما تبص لنفسك الأمر الواقع، انت فين مش عارف إيه، الإفراج عن المعتقلين يا أخي، حس بالمعتقلين. المسلمون الأوائل لم يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما تحس يا محمد بالسيدة سمية أول شهيدة في الإسلام، ولا حس يا محمد ببلال بن رباح، ولا حس يا محمد بعمار بن ياسر. وهؤلاء كانوا رجال دولة وكانوا رجال دعوة. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم لو أوقف الدعوة حتى لا تستشهد السيدة سمية ما كان قد وصل الإسلام لنا اليوم. وهي كانت تمارس الضغوط. ده أنا بوريك الفرق بين المسلمون الأوائل اللي كانوا رجالا رجال دولة، وبين اليوم المثبطين والمنهزمين، واللي فيه ناس مخابرات شغالة وبتدوهم مرتبات لترويج هذه الخزعبلات، وبعض المغفلين والسذج وضعاف النفوس والجهلة يجارونهم في ذلك. يقول لك أهم حاجة نطلع المعتقلين. طب والتسعين مليون مسلم يروحوا فين؟ يروحوا في 60 داهية. طب والبلد راح في 60، كان المعتقلين لما يطلعوا مصر هتبقى خضار. هو أصلا مصر هيقطعوا عنها مية النيل، والتسعين مليون الخمسة وثمانين مليون مسلم هيهلكونا كلهم، مش الخمسين ألف أسير ولا المئة ألف أسير في السجن. المهم تفاجأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الحلول الوسط في الفترة المكية وهو في قمة الضعف في تلك الفترة. لما جاء عمه وقال له يعني أنت أثقلت عليا، فالرسول صلى الله عليه وسلم شوف قال له العبارة: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، فيما معناه لن أتركه حتى يزور الله أو أهلك فيه ما تركته. ما فيش حل وسط، معركة صفرية. وهذا الفرق بين المسلمين الأوائل وبين من يسمون أنفسهم قيادات هذه الأيام، ومن يحاولون أن يقدموا أنفسهم كمنظرين للشعب المصري المسلم وإلى المسلمين حاليا. ده هذا هو الفرق. طبعا نسمع الأسد العلامة، هذا الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، ونسمع منه التفاصيل ونعيش في أجواء الأحداث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نعود إلى موضوعنا الذي نتحدث فيه مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أنكم تتذكرون أننا تعلمنا أن الإسلام هو الذي يحرك خطوات الدعوة، وقلنا إن الله عز وجل بذاته العلية هو الذي تولى، ولا دخل لأحد من البشر في ذلك، هو الذي تولى تحريك مراحل الدعوة من مرحلة إلى مرحلة. كان أول مرحلة أن يلتزم المسلمون بالدعوة إلى الله سرا لمدة 3 سنوات. في هذه السنوات الثلاثة أمر المسلمون على الدعوة سرا. بعد السنوات الثلاث بدأت مرحلة إنذار الأهل والأقارب، العشيرة الأقربين. فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت الدعوة بلغت الناس جميعا أن ينذر وأن يوجه الدعوة إلا إلى أقربائه. وعرفنا سبب ذلك ورأينا كيف كان سرا من أسرار نجاح الدعوة فيما بعد. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة اصدع بما تؤمر، يعني نفذ ما تؤمر به بدون أي تحفظات، فانذر الخاص والعام

لدرجة أنه يفرق بين الناس وبين بعضها. الذات الثاني اتفقوا على كلمة واحدة، هذه مسألة، ثم اتفقوا على أن يقعدوا بسكك الناس، يقعد على رأس السكة، يعمل خريطة لمكة ويرى الناس من أين تدخل ومن أين تخرج، ليقعد عند رأس الطريق ويقول له يا حمد الله على السلامة فلان تمنين، يقول له أنا من الحبش، يا سلام حمد الله على السلامة، هو من اليمن من العراق من الشام، حمد الله على السلامة، على فكرة منور بلدنا، خلي بالك احنا السنة دي عندنا واحد جديد طلع فينا كده، واحد من برضه اسمه محمد بن عبد الله من قريش، بس الراجل ده عنده قدرة على السحر معينة، أي حد يقعد يسمع له خمس دقايق بمخه بيروح وينجذب وتبقى، فلو شفته ما تسمعوش أبدا، لأن لو ما تسمعه خمس دقايق عامل زي التنويم المغناطيسي. المسألة دي تخلي أي واحد عاقل مش عايز يسمع، أسمع ليه؟ لو سمعت عقلي هيروح. فبدأ أرجو أن ألاحظ معكم النقلة من مرحلة التكذيب المجرد إلى مرحلة التخطيط إلى لضرب الدعوة. فبدأت وسائل المشركين تتوالى وتطرأ في يعني مواجهة هذه الدعوة. ولكن قبل هذه الوسائل كان الإسلام حقيقة قد درب المسلمين وهيأهم لاستقبال ما سيفعله المشركون. المشركين عملوا إيه يا إخوة؟ المشركين كما حكينا في الأسبوع الماضي استخدموا وسائل السخرية والاستهزاء، وسائل التحقير، وسائل أنه يستورد أساطير من الخارج ليضاهي بها القرآن، استخدم أنه هو يشتري مغنيات وراقصات حتى يعملن على إلهاء أي واحد استمع لمحمد. مين النهاردة استمع لمحمد؟ فلان، روح يا فلان إليه فاسقيه خمرا تلاعبه تداعبه حتى ينشغل بها عن الحق. عملوا ايه كمان؟ قعدوا على طرقات الناس وشتموا الرسول وقالوا عنه انه كاذب ومجنون وكاهن وشاعر، عملوا عليه اشاعات شائعات، قالوا والله ده راجل بيستخدم او تستخدمه جهات اجنبية، قالوا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون، اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، فجاءوا ببعض الأعاجم وقالوا هم الذين بثوا هذا الكلام في بلادنا، دي مؤامرة من بلاد أجنبية ضدنا وهكذا. فكان الأمر الطبيعي، ولذلك احنا هنشوف دلوقتي بس اصبروا، ما فيش حاجة جديدة، حتى يعني إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنما القعدة العريضة الخير موجود، كل هذا الكلام ستجدونه موجودا. القرآن كان قد سبق وهيأ المسلمين لهذا الكلام ونبههم، ولو انتم فاكرين ورقة بن نوفل رضي الله عنه لما نبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لا تؤذين، كان الإيذاء منتظرا، لكن نزلت آيات القرآن تجعل انه ما فيش مرة لا نبي واحد ولا رسول واحد إلا وتعرض لأشد الإيذاء والتعذيب من قوم. وأنا بقول هذا الكلام للإخوة الذين يعني تحدثهم نفوسهم الآن وتقول لهم يعني معقول إحنا المسلمين على الحق ويتعمل فينا الكلام ده كله، ويبقى المشركين سواء في البوسنة ولا في كشمير ولا في الهند ولا في السودان ولا في السعودية ولا في أي بلد من بلاد المسلمين ولا في الجزائر ولا في المغرب ولا في كل مكان، معقول يحصل فينا هذا الكلام ونحن على الحق؟ هذا الكلام سببه أن علمنا قليل، إنما القرآن هيئ المسلمين بحيث لم يفاجئوا واستمر معهم، والإيذاء ينزل استمر معهم في الإيناس في أثناء نزول البطش والإيذاء. فنزلت مثلا قصة البروج، سورة البروج، القصة بمنتهى البساطة ناس أسلمت، فالسلطة الموجودة قالت لهم يا تتركوا الإسلام يا هنحرقكم، نحفر أخاديد في الأرض ونولع فيها نار، وهو تفضل مسلم هتحرق في الأخدود، هترجع عن دينك لن تحرق. قبل أن أسمع قصة البروج أنا أقول لا مش معقول ربنا يسيب المسلمين الكفرة يضربوا المسلمين، إنما سورة البروج وصلت بنا أن الله تعالى ثبت المؤمنين فظلوا على إيمانهم المشركين أخذوا جمهور المؤمنين جميعا وألقوهم في الأخاديد وحرقوهم بالنار. إيه اللي بيحصل؟ طب دي مش قصة لوحدها، في قصة تانية. أصحاب الكهف كانوا أبناء علية القوم، لما أسلموا أخرجهم قومهم من بلادهم وهجروا البلاد ليأووا إلى كهف ضيق مظلم موحش، لكن فرارا بإيمانه. سبحان الله، القصور والبيوت والشوارع والأسواق للكافرين والمؤمنون في الكهوف قد يكون، لأنه لابد من الاختبار. وأتت قصة زي قصة سورة ياسين، ثلاثة من المرسلين ثلاثة والناس كذبوهم، أسلم من الجمهور كل رجل واحد، فكل المشركين ظلوا في سلامة في الدنيا يعني، والمسلم الواحد ألقيت عليه الحجارة وقتل رجما بالحجارة، لأنه قال يا قومي مش تتبعوني، اتبعوا المرسلين، أنا مش عايز منكم حاجة، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، مجرد حجة إلى آخر الآيات فرجموه. المسلمون بدأوا يفيئون ويفيقون لهذه الكلمات. ثم جاءت قصص مش بس الناس العادية، جاءت قصص الأنبياء. أنتم يا معشر العرب تعتقدون أن إبراهيم عليه السلام أبوكم وأبو الأنبياء. طيب إبراهيم لما جاء بالإسلام عبدت الأصنام، قالوا انصروا الحجارة والأوثان والأصنام وحرقوا إبراهيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ورموا سيدنا إبراهيم في النار. إبراهيم بس، لا هو إبراهيم بس، ده غيره كثير. أنت ما شفتش سيدنا عيسى؟ سيدنا عيسى كان نبيا رسولا، جد وراءه عدوه حتى وصلوا إليه وأرادوا أن يقتلوه، لكن رفعه الله إليه فقتلوا يهوذا اللي هو واحد من أصحابه وهم يظنونه عيسى، قتلوا نبي. هم قتلوا نبي واحد، بربنا جعل اليهود وقال يقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق. ففريقا، الكلمة الأنبياء يقول فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريق من الأنبياء قتلوا فريقا من الأنبياء. وجاءت قصة سيدنا يحيى أنه انتهت حياته مذبوحا بيد المشركين، أعداء. سيدنا زكريا قتل بيد المشركين. ثم جاءت قصص أخرى عن بعض الأنبياء الآخرين، زي سيدنا لوط. سيدنا لوط جاء وجد الناس الرجل يتزوج الرجل والعياذ بالله، شذوذ جنسي، والقرية كلها بهذه الصورة. فجاء واحد يقول لهم يا ناس مش مظبوط كده، ظن دي دعوة بقى ما فيهاش لبس، يعني ما فيش حاجة بقى، مسألة منتقلة فيها، لا اعتبروها برضو قلب نظام الحكم. ووصلوا إلى أن قالوا اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يا خبر، دي تهمة خطيرة. وأخرجوهم من ديارهم، أخرجوا. ولذلك لما نيجي بعد شوية ونشوف هجرة الحبشة، هتلاقي إن أول من هاجر إلى الحبشة سيدنا عثمان بن عفان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت أول مهاجر بعد إبراهيم ولوط. أخرجوهم، يعني تشابه وصل إلى هذه الدرجة، أخرجوا لوط من قريته لأنه يتطهر. قال لا، إحنا مش عايزين غير الناس النجسين فقط معنا، أي واحد طهر طلعوا بره. ولما جولوا ضيوف ذهبوا إليه في بيت سيدنا لوط، جالوا ضيوف قالوا إحنا عايزين ضيوف دول لنفعل بهم الفاحش. وتوالت أيها الإخوة الآيات لدرجة أنه سيدنا نوح ردد وقالوا لئلا أن تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. نبي رسول هيمسكوا الحجارة ويرموه، وبعدين هددوا أيضا بالسخرية منه. كلما بقى في الليوة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه للدرجة دي. ثم يذكر الله عز وجل ما وقع بموسى من الإيذاء، سيدنا موسى، وموسى هو كليم الله، أظن بقى لم يتكلم الله عز وجل، لم يسمع الله صوته لبشر إلا الاثنين، سيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى كلمه الله تكليما، وصل الأمر لدرجة أنه يخرج من البلد، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وفرعون يقول له لئن اتخذت إلها غيري هبهدلك. فرعون قال له هتسيب موسى وقومه كده ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال لا، مين قال إن احنا نسيبه؟

وتعجب ان المشرك يقول لك انا نفسي بقى النهارده ارجع كده مشتوم شتيمه حلوه. ليه؟ عشان ما صدق اول ما اتشتمت النهارده الله الله الله دول جايين يشتمونا في بيوتنا. ولذلك مما يرويه الرواه ثقيف وثقيف دول جيران قريش على طول راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا سلام احنا هنسلم هندخل معك في الاسلام بس لنا طلبات صغيره جدا. قالوا له اولا مش عايزين نصلي وعلى كل حال اذا كان في صلاه في الدين مش عايزين فيها لا سجود ولا ركوع عشان ما يصحش يعني نبقى ناس كبار كده ونركع. وبعدين عايزين حاجه ثانيه اي حقوق لاي حد علينا تبقى خلاص تلغى اي ديون اي ربا اي حاجه تلغى. فان سئلت لماذا يا محمد فقل الله امرني بذلك. يا سلام. طب عايزين ايه كمان؟ قالوا له كمان عايزين ما نبقاش مع الناس ابدا في الحج كده الناس كلها تبقى لوحدها واحنا لوحدنا. فان سالوك فقل الله امرني بذلك. عايزين ايه كمان؟ قالوا عايزين مهما ارتكب انسان من جريمه ثم جاء الينا ان نحميه فلا يمسه عقاب. وايه كمان؟ قال او عندنا بقى حاجه ثانيه ان تمتعنا بعباده اللات سنه. سيبنا كده سنه نعبد اللات باستمتاع زي ما احنا عايزين. وبعد ان تنقضي هذه السنه لا نكسرها نحن بعيد. قال ايه؟ لا سيبها ما نعبدهاش بس سيبها. فضلوا يقولوا له هذا الكلام الى ان وصل عمر بن الخطاب اتغاظ ده بعد شويه بعد ما اسلم يعني القصه دي. قال لهم ايه اللي انتم بتقولوه ده؟ فقالوا دعك منا انا لا نكلمك انا نكلم محمدا. هم عايزين يشوف. فسيدنا عمر بن الخطاب رفع السيف مع انه كان حتى السيف ما ينفعش يترفع الوقت. وقال شوف قال ايه؟ قال اسعرتم يعني جعلتم مستعرا اسعرتم قلب نبيكم اسعرها الله عليكم نارا يوم القيامه. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم صامت وهو واقع بيغلي فعلا من الدخل كما قال عمر لكن فضل ساكت. هو رايح نفسه عايز دول يقولوا حاجه. ولذلك ايها الاخوه ما اروع هذه الواقعه التي استبق الاحداث لاحكيها لكم بسرعه. الرسول صلى الله عليه وسلم راح الكعبه يطوف. الشوط الاولاني ابو جهل قاعد ومعاه شويه ناس نزلوا فيه شتيمه وتهزيء وسخريه وتحقير الرسول تغير صلى الله عليه وسلم وجهه لكن مشي. الشوط الثاني رجع لهم ثاني نفس الحكايه. الشوط الثالث نفس الموضوع. هو بقى من من من هذا الاستفزاز وقف وتوجه اليهم بوجهه وقال اما والله يا معشر قريش. انا افتكرت هيشتمهم بصراحه. قلت خلاص بقى لكنه اذا به يذكر لهم حكما من احكام الشرع فيهم وهو انه من لم يسلم منهم فانه سوف يتعرض للقتل في معركه مع المسلمين. قال اما اني قد جئتكم بالذبح. الموضوع ده حكم من احكام الله. ما قال لهمش لا شتمهم ولا حقرهم ولا اي حاجه. اذا بهم يسكتون ويقوم اليه اشدهم يربت عليه ويقول انطلق يا ابا القاسم راشدا فوالله ما عهدناك جهولا فرط فيه. وقال حاجه لكن مجرد الكلمه لان فيها شيء من القوه كان شيئا غير معتاد. فلم يكن الاسلام فالاستفزاز فيه. ولذلك قال تعالى وان كان هذا على سبيل المشاكله قال وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا. ودي الايه بقى ولا تجد لسنتنا تبديلا. وضوح. فالاستفزاز يا اخواننا من اصعب من الضرب والتعذيب. يستفزك تقول كلمتين تعمل حاجه خلاص ما بقتش المسلم اللي ماشي في ولذلك خط الاسلام الان يامر باوامر معينه مش هو يضربك تروح متحول له ضربه يشتمك تتحول له. كذلك من الوسائل الخطيره التي استخدمت ضد المسلمين كل ده قبل ما تترفع ايد واحده تضرب واحد بالقلم على وشه قبل كرباج واحد. انا بقول لك على الوسائل الصعبه جدا التي اتبعت كان من ضمنها انهم ارادوا ان يضربوا العلاقه بين هؤلاء المؤمنين. فرحوا له قالوا له والله يا محمد احنا مستعدين نقعد معاك احنا برضه نكذب بيك ولا نكفر بيك يا راجل. طيب ما حدش يقول كده بس انت لامم حواليك شويه ناس الحقيقه يعني اسافل وارادل وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا بدء نؤمن لك واتبعك الارذلون. القران كان قايل لهم الايتين دول قبل كده مش يعني فقال لهم طلعهم ونقعد معاك احنا. راح نزل القران بسرعه قال له اوعى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. ولذلك لما كان تفرغ مرة للمشركين وجاء عبد الله بن أم مكتوم زي ما قلت لكم في الأسبوع الماضي، عبد الله بن أم مكتوم رجل مسلم جاي يسأل سؤال والمشركون جالسون، الرسول جاوبه صلى الله عليه وسلم وانصرف عبد الله بن أم مكتوم سعيدا. ده اللي حصل، لكن كان الرسول عبث يعني قطب جبينه، وابن أم مكتوم أعمى لم يرى هذا التخطيط من زعلان. الإسلام لا يدافع عن عبد الله بن أم مكتوم، يدافع عن قيمة ومبدأ. فدي كانت من الوسائل التي استخدموها أيضا. من الوسائل كمان أنك تقابل واحد من أعتى المكذبين ياخدك بالحب يقول لك يا خبر أنا آسف أوي والله أنا ما كنتش فاهم الدين كده، أنا دلوقتي خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تفرح جدا، خبر أبيض أسلم، الرجل أسلم وهو من أبو جهل مثلا أسلم، مش معقول. ثم يجي بالليل يقول لك لا فلان ده طلع الدين بتاع فلان يضحك أوي راجل، يعني إيه؟ قال له لا خلاص أنا سبتني من الإسلام ده. هيعمل هيبرجل طبعا. أنا كنت بقول عليه امبارح ظالم ومكذب وجاحد، لا ده يعرف الحق ولما عرف الحق أسلم خلاص، واقعد امدح فيه طول النهار وبالليل الاقيه كفر. يبقى يعرف الحق وما دام سابه يبقى امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. يتهز ناس كتير قوي غير مجرد التكذيب. وزي ما حكيت لك قصه الراقصات، يجيب راقصه مين اللي سمع النهارده من محمد وبدا قلبه يميل ابعت له البنت فلان خمر ورقص وزنا وفجور يومين ثلاثة أربعة خمسة وسفر ورحلة وغيره انتهى الأمر خلاص ترك الإسلام. كتير جدا يعني. كمان في مسألة تانية، إن طب أنا سيبني من الشخص نفسه وأروح أأثر على أهله. راحوا لأبو طالب وشوف يا إخوانا يعني أنا عايز أتعلم حاجة. عمر العمل الإسلامي ما كان إن أنا أروح أعمل شغلانة وأخلصها وأرجع. لابد له من صبر. إذا كان الكافرين بيقولوا البعض أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد أفلا نصبر نحن لله. فاللي حصل إنهم راحوا لأبو طالب مرة واثنين وثلاثة واربعة. ولذلك أنا مش هحكي لكم اللي حصل، بس هذكر واقعتين اثنين بس من المرات التي ذهبوا فيها لأبي طالب وأكثروا عليه. مرة منهما وقف أبو طالب وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي قد جاءني قريش وأكثروا علي، يا ابن أخي لا تحملني ولا تحمل نفسك ما لا نطيق. الكلام بدأ يبقى فظيع وتهديد لأبو طالب نفسه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد إنه كل اللي بيعمله مستند على عمه اللي هو المفروض أساسا هيحميه، ووجد إن عمه بيقول له بطل بقى اللي أنت بتقوله وما تحمليش وتحمل نفسك ما لا نطيق. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغلبه البكاء وينحني ويبكي بكاء شديدا، بكى واستعبر وظل يبكي ويجهش بالبكاء حتى إذا استطاع أن يكثكف دمعه وأن يوقف بكاء نفسه قال أما والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما أنا بتاركه حتى يظهره الله أو أهلك أنا دونه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني ولذلك أنا ساعات أشعر بالاستحياء الشديد ونحن في هذا الأمن أكل وشرب وخلاص ونترك ديننا، ورسول الله كان بوسعه أن يرتاح راحتنا، كان يقدر يرتاح راحتنا ويهتم برضه بشغله وتجاره ويجيله فلوس وكل حاجة بس يبقى، إنما هو يجاهد هكذا ويأتينا الدين فنعامل الدين هذه المعاملة المهدرة. قال الكلمتين دول لسه القصة ما خلصتش، ده هو قال الكلمتين دول وخرج مشي فتركه عمه يا أبو خلاص مش هقدر افضل معك يا محمد على ما انت عليه، انت رسول لكن انا بقى خلاص ده مقدر. فانطلق حتى اذا مشى شيئا ما تحرك قلب ابي طالب. انا قبل ما اقول لكم يا اخوانا اللي حصل انا قعدت افكر لمده يمكن ثلاث اسابيع او اربع اسابيع عايش في هذه الخطوات، وقد تعودت ان الاسلام يحتاج من يعايش معانيه ودقائقه.

أغذوه لكم وأربيه، أغذيه وكبره وربيه، وتأكلون ابني لتقتلوه. والله ما هذا بالنصر، أنا بوري لك إزاي وصل يعني تأثير على عمه نفسه. لكن على كل حال كل هذا الكلام ما نفعش، وأعصابهم فلتت بصراحة. أهل قريش لقوا الدعوة بتنتشر، أعصابه فاضت مش قادر، دعوة بتنتشر والناس بتسلم ومفيش حاجة بتقف. وغير كده مش هم قعدوا في سكك الناس يقولوا لهم اوعوا تسمعوا محمد؟ الله غالب على أمره. بسبب الواقعة دي بعد موسم الحج انتشر ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كل بلاد العرب. ليه؟ لأن هو محمد واحد، بس في 400-500 واحد قاعدين على السكك يقولوا لهم في واحد محمد ابن عبد الله جاي بيقول لا إله إلا الله وإنه هو رسول الله وإنه رجل ساحر، فلو سمعتوها فما تعملوش كده. حاضر. خلاص زي ما قلت لكم في المحاضرتين ثلاثة، لما المشركين كانوا يشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ آه هو ده. إيه يعني أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وشوفوا ناس المسلمين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ آه من هم يعني؟ ده فيهم مصعب بن عمير، وفيهم عثمان بن عفان، وأبو بكر الصديق، وفيهم عمر بن الخطاب، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، من علية القوم أساسا، يعني حتى مش فقراء ولا عبيد، لا دول كانوا أساسا من علية القوم. طب مش عاجبينكم في إيه؟ مفيش حجة، هو بس كده أشوف واحد أطول مني وأجمل مني وأقوى مني وأغنى مني وكل حاجة أقول هو ده بقى؟ آه هو. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ الحاجة تضحك فعلا. أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ أيوة هم دول اللي استجابوا الإسلام. زعلان ليه؟ فاللي أنا عايز أقوله إنه انتشرت دعوة الإسلام، لقوا المسألة تتسع وهم تسببوا في اتساعها، فكانت النتيجة إنهم قالوا لا ده ما ينفعش بقى نقعد نسخر منه ونهزأ به ونشتمه. وعلى فكرة من ضمن الحاجات غير الشائعات إن هم يتهموه في قصده، دي نقطة خطيرة. يقولوا آه بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، لك أصلا مش أنت كنت صاحبه ونفس سنه ومحمد بن عبد الله، قلت بس عايز يبقى زعيم، له مقاصد خفية وله اتصالات خارجية وله جهات أجنبية وعميل لجهات أجنبية، وبعدين عايز يبقى زعيم وعايز يستخدمك. يستخدمك إزاي؟ بشر يريد أن يتفضل عليك، ولئن أطعتم بشرا مثلكم، هتطيع واحد زيك عشان يبقى زعيم؟ الكلام ده يقول لك لا معاش ولا كان اللي يبقى زعيم عليا، ده انا اللي زعيم. فتكفر. فبدات الامور تمشي كده. ده انا احكي لك ما حكاه القران فعلا، لكن يمكن بقوله بالالفاظ والعبارات التي تستخدم الان عشان تعرف انه هي هياها نفس الحكايه. فلما وجدوا انه ما فيش حاجه من دي كله نافع، وده واللي على فكره ما ذكرته لكم ايها الاخوه هو مجرد نماذج، ده مش كل الوسائل، انتوا اقراوا بقى، لكن نحن نتعاون معا لنعلم أن البطش بالإسلام والمسلمين ليست وسيلته الوحيدة وليست وسيلته الكبرى التعذيب والإيذاء والضرب، لا دي وسيلة سترون الآن إن شاء الله أو لما نيجي نتكلم عنها إذا الوقت ما وسعناش أننا سنتكلم تحت عنوان فضل التعذيب على الدعوة الإسلامية. وأقسم بالله إن للتعذيب والاضطهاد وللبطش لفضلا كبيرا على الدعوة الإسلامية في كل مراحلها، وليس من وجه واحد بل من 7 أوجه على الأقل، سوف نريدها إذا اتسع بها المقام الآن أو في المرة القادمة إن شاء الله. لما وجدوا أن الطرق مش نافعة بدأوا يتوجهوا إلى مساومته. المساومة، يا محمد يا سيدي إحنا خلاص يعني ماشي عايزين نتفق معاك دلوقتي، مش يمكن أنت صح ويمكن إحنا غلط، ده أنت اللي قايل، انت اللي قايل مش القران بتاعك قال وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين؟ طيب ما هو احنا هنعبد الاله اللي انت جاي تقول انه هو الله، وانت كمان تعبد الاله اللي احنا بنعبده. يبقى لو الخير عندنا اديك خدت حظك منه، لو الخير عندك نبقى خدنا حظنا منه. وفي مره ثانيه قالوا نعبد السنه وتعبد السنه، وفي مره ثالثه بداوا يستخدموا مساومه بالرشوه، قالوا له اسمع احنا نخليك اغنى واحد ونملكك علينا وكل تمام. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، وقال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، زي سيدنا إبراهيم ما قال، وقال لكم دينكم ولي دين، يا أيها الكافرون لا أعبد. والكافرون دي مش شتيمة، وعلى فكرة بالمناسبة أنتوا عارفين يعني إيه الكفر ولا لأ؟ الكفر هو الستر، الستر أن تستر شيئا، أنك تجعل له سبحان الله. دي حتى في ولذلك في الفلاح، الفلاحين يسمون كفارا، مش كفار يعني مشركين ولا ملحدين، لا كافر يعني يغطي، يأخذ الحبة فيلقيها في الأرض ويغطيها. ولذلك قال تعالى أعجب الكفار نباته، يعني زراع كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ولما تمشي في طريق من الطرق طرق زراعي تلاقي يقول لك كفر عبده وكفر حسين وكفر كفور، دي كلها ايه يعني فلاحات، فلاحات اماكن للفلاح. مش معنى كان للفلاحين كفر احسن واحد يخرج من هنا، لا الفلاحين ده يعني اسال الله ان يرزقنا ايمان العوام، ده ايمان الرجل العامي اذا صدق في ايمانه بيبقى صافي ما فيهوش التعقيدات، يعني يرمي البذرة وخلاص هو شايفها. طيب مين اللي بيطلعها؟ ربنا. واصله ما بيمسكش البذرة يروح فاتح بالموس طلع الشجرة ويقعد بقى ايه يطلع فيها ويفرع، طلع هنا فرعين هنا السرع. ما بيعملش كده، يمكن الصانع بيعمل كده، يمكن النجار بيعمل كده، يمكن الكهربائي بيعمل شبكة الكهرباء كده يمكن، لكن الفلاح ما بيعملش حاجة، هو بيرمي ويغطي ويلاقي الحباية الصغيرة الضعيفة دي بتشق الأرض اللي هو غطى عليها وتطلع وتفرع. بالعكس هؤلاء، إنما الكفر هنا أو يكفر الشيء يعني يغطيه، فالكفر من باب أنهم غطوا عقولهم وستروها ومنعوها من أن تفكر. وزي ما الأخ بيقول لي أنه ده موجود في اللغات الأخرى، يعني في الإنجليزي كفر، وأظن في اللغة الفرنسية أيضا كفري أو كفري حاجة زي كده. فتلاقي هي مادة التغطية أيضا هي هو الكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما نفعش ده كله أيها الإخوة. لا أستطيع أن أقول لكم إلا أن المشركين ارتاضوا غيظا شديدا وقرروا، ما أنا مش عارف أوصل معاك بقى الحل، أنت غيظني وبتتكلم صح وانا عارف ان انت صح ومش عارف اوقفك ومش نافع معاك خير هضربك. فبدأ التعذيب، وما ادراك ما التعذيب، مرحلة واوعوا يعني يمكن ان لما التعذيب اروح مكلمك عن بلال وخباب وعمار الناس اللي انت حفظهم، انما ما تخليني اقول لك ناس انت اساسا ما بتسمعش، انت بتسمع ان عثمان بن عفان كان راجل غني وصرف فلوس وجهز جيش العسرة. طب ايه رأيك ان عثمان بن عفان ده هو اول مهاجر هاجر من مكة الى الحبشة بعد ابراهيم ولوط ما هاجروا، اول مهاجر كان سيدنا عثمان نتيجة التعذيب. عارف كانوا بيعذبوه ازاي؟ عثمان بن عفان ده الثري اللي جهز جيش بفلوسه لوحده، كانوا بيجيبوه ويلفوه. وارجو ان ننتبه الى طرق التعذيب، لانها كانوا بيجيبوه ويلفوه في حصيرة من جريد النخيل ويولعوا في الحصيرة دي، فالقش يولع ويدخن فيختلق عثمان ويلتهب جسده ويبدأ يروح رمينه في الصحراء، يبدأ يتلسع، والدخان لما بيخرج على الجسد في هذه الحالة بيعمله نوع من الكتم، كتم مع هذا الوقود، ويسيبوه في الصحراء حد ما يخلص الحصير ده اشتعاله وتدخينه وكل حاجة. واللي كان بيعمل فيه كده مين؟ عمه أخو أبوه الشقيق. كان تعرف أنه ساعات يغلظ القلب حتى يكون كالحجر. مصعب بن عمير الرجل المربى اللي زي ما بقولك لما كان يمشي كانت البنات في مكة يقفن في الشبابيك يرين مشياته ليقلدنها، رجل مربى وكان منعما. أمه أجاعته جوعته وأخذت منه ماله وملابسه وخرج باللي عليه وما عندوش أي حاجة، وكل ما يروح يشتغل في حتة يضربوه اجري انت مش بتاع شغل. فبقي حتى تغير لون بشرته من الجوع وجلده أشف. قد ايه الكلام ده؟ في شهور قليلة مش لاقي أكل، مفيش أكل. شوف بقى بلد، يعني تصور انت لو ماشي في القاهرة ومعرفش تاكل لقمة واحدة وتروح لوالدتك في البيت تضربه وتقول لك اجري من هنا. امه حتى تغير كما قلت لكم لون بشره مصعب بن عمير. ابو بكر الصديق ضربوه بالنعال بالاحذيه عند الكعبه حتى وقع مغشيا عليه مغمى عليه. عمر بن الخطاب مع ان ده استباق الاحداث

وبلال مش واحد شاف ان كل ده عذر له ان هو يقول، مع انه ده شرعا يجوز له، انما لم يرى في ذلك عذرا ان هو يقول طب خلاص يا جماعه انا كفرت. لا بالعكس، ده هو قال الله ده لو كل الناس تتعرض للتعذيب بالشكل ده معنى كده ما حدش هيصمد على الايمان خالص. لا ده الايمان عايز ناس بقى برغم كل هذا التعذيب يعلنوا ان هم صامدين عليه. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ لو نظر بلال لنفسه لوجد العذر، العذر في الاضطرار ان يعلن انه كافر، لكنه نظر لدينه فوجد في التعذيب فريضة تفرض عليه ان يعلن انه سيظل على هذا الدين حتى يكون لغيره مثلا وقدوة. الدعوة يا إخوة لا تقوم إلا على، شوف أنا بقول لك بلال ده لو شاف نفسه يلاقي العذر على طول، إنما قال الله وكل واحد يتعذب هيسيب الدين، طب ده عذري قدام ربنا، إنما الدين من له؟ فظل مهما لما فعل لما بطل زوره ما بقاش يجيب كلام وما يقدرش يقول أحد الأحد، دي اللي خلت أبو جهل دايخ دايخ ومتغاظ وبيعض يعمل فيه أكثر من كده. ولو قتله هيرتاح، بس هيفضل بلال وهو قتل، مش هو اللي قتل سمية، وسمية أول شهيد في الإسلام امرأة. أنت عارفوا أن اللي بيقتل للدافع عن الإسلام مش لازم يبقى راجل عظيم القوة، امرأة أول شهيد في الإسلام امرأة، وابنها عمار بن ياسر عاش بعدها 80 سنة، والاثنين صبرا فإن موعدكم الجنة، واحد مات 5 دقائق، واحد مات بعد 80 سنة و5 دقائق، والاثنين الموعد الجنة. بلال ابن رباح تعذب هذا التعذيب الشديد، زي بيقول لك لما حلقه ما بقاش يجيب كلام يشير بطرف اصبعه بس كده، واقسم هذا الاصبع اذل الكفر واهله، اصبع بس مش قادر يجيب كلام، مش قادر يتكلم كل المكبرات اللي احنا بنتكلمها دي، لكن اقام تاريخ الاسلام على اصبعه وظل يشير به هكذا، يضربوه على الاصبع فلا يقبضها لأنه يرى أنه لا بد أن يكون للدين من يجهر به برغم كل شيء. دول اللي وصل الإسلام إلى هذه الدرجة. ولذلك بلال بن رباح ده غالي غالي قوي. ويوم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه راح يعتقه، راح يعتقه راح يشتريه من اللي بيعذبه أمية بن خلف ده هذا الكافر، قال له تاخد كام وتديه بلال؟ قال له تدفع كام؟ قال له خد 10 دراهم. 10 دراهم اقل من 10 جنيه دلوقتي. قال له هات، لو دفعت فيه اقل من ذلك لاعطيته لك، ولو دفعت فيه درهما واحدا كنت اديه لك. انا عارف هتعمل بيه ايه رخيص قوي. ابو بكر ما افلتش الموقف، قال وانت لو طلبت فيه مثل احد ذهبا وكنت املكه لدفعته فيه. صحيح. فلذلك بلال ده اللي اتباع باقل من 10 جنيه ده سيدي وسيدنا اجمعين. قول سيدنا بلال بن رباح. سيدنا ده هو اللي أرسل اللي رسولنا داله صلى الله عليه وسلم، قال له يا بلال تعالى ما أرجى عمل لك في الإسلام، فإني قد سمعت وقعا عليك في الجنة. دخلت الجنة لقيت صوتك وانت ماشي بالنعل في الجنة على أرض الجنة. أنا يا رسول الله؟ أيوة أنت، أيوة هؤلاء. فماذا قال بلال وهو يجيب عن أرجى عمل له في الإسلام؟ قال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. يا سلام، يعني حتى ما وجده من التعذيب في سبيل هذا الدين لم يجده شيئا، يعني ما اعتبروش هو أرجى عمل، واعتبر ركعتين لله عز وجل كلما توضأ. إنسان يستحي أن يعيش في أرض الله وهو على غير طهارة بالوضوء، فكلما أحدث يعني دخل إلى دورة المياه أو انتقض وضوء بأية صورة توضأ، أشحذ وتوضأ، وكلما توضأ صلى ركعتين. يعني هؤلاء، ومنهم امرأة فتاة ظلت على الإسلام وراودوها قالوا لها طب أنت خليكي مسلمة بس قولي إن أنا ما بقتش مسلمة، فرفضت. كان اسمها جنيرة، فوضعوا السيف على النار حتى حمي ووضعوه أمام عينيها وأعموا بصرها، وغير هذا كثير، حتى في أسماء يمكن لأول مرة تسمعوها. لكن هؤلاء أيها الإخوة لم يثبت عن واحد منهم أنه ترك هذا الدين نهبا للكافرين، بالعكس سمية زي ما بقول لك قتلت على هذا،